بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك مسألتان متعلقتان بما مضى من المسائل الفقهية لا بد من ذكرهما. المسألة الأولى ذكرنا على رأي السيد السيستاني دام ظله أنه إذا توفي المورث والوارث يعلم بأن المورث ما كان يخرج الخمس، مو معنى أنه ما كان يخمس، أكو بعض الناس لا يخمس لعله كان معذورا، لعله ما كانت عنده أرباح وما كان يخمس. المهم أن يحرز الوارث أن الميت كانت لديه أرباح وما أخرج خمسها تقصيرا منه، لابد أن يحرز ذلك، وإلا مجرد أن الميت ما كان يخمسه لعله كان معذورا، لعله ما كانت عنده أرباح، هذا ما يفيد. إذا أحرز الوارث أن المورث ما كان يخرج الخمس تقصيران عصيانان، فهنا السيد السيستاني دام ظله عنده أنه إذا كان لا فرق بين كون الخمس دينا في ذمته أو كون الخمس في أمواله لا يجب على الوارث، ويختلف عن السيد الخوي ويقول لا يجب على الوارث إخراج الخمس، خلاص مات الميت الله ينجاز وياه، الوارث لا يجب عليه إخراج الخمس سواء كان الخمس دينا أو كان الخمس عينا، الوارث ما يجب عليه إخراج الخمس. زين، وبالنتيجة أنه إلا إذا أوصى، إذا أوصى الميت بإخراج الخمس، نص على ذلك أوصى بإخراج الخمس، إذا أوصى الميت بإخراج الخمس فتارة الوارث يحتمل أن الوصية من باب الاحتياط، يعني الميت أوصى بإخراج الخمس باب الاحتياط، هنا يكون حكم هذه الوصية حكم سائر الوصايا، يعني أن لا تزيد على ثلث أمواله، إذا زادت على ثلث أمواله لا تنفذ. لو فرضنا أوصى بإخراج الخمس وأوصى بأمور أخرى أيضا والمجموع يزيد على الثلث لا تنفذ فيما يزيد على الثلث. أما إذا لا علم الوارث أن الميت إنما أوصى بإخراج الخمس لأنه ما كان يخمس، مو من باب الاحتياط، أحرز الوارث أن الميت إنما أوصى بإخراج الخمس لأنه أساسا ما كان يخمس، لأنه أوصى احتياطا، لا أوصى لأنه لم يكن يخمس أوصى بذلك، إذا أحرز الوارث أن الميت ما كان يخرج الخمس تقصيرا ولذلك أوصى بإخراج الخمس، هنا يجب إخراج الخمس حتى لو زاد على الثلث، لا مجال حينئذ، إذا أوصى فلا بد من إخراج الخمس من تركته وإن زاد على الثلث، هذا مما لا شارك فيه بعد الوصية، إذا ما أوصى ما يجب، ما إذا أوصى ولم تكن الوصية احتياطية، يعني أحرز الوارث أنه إنما أوصى لأنه لم يكن يخرج الخمس تقصيرا منه، هنا يجب إخراج الخمس حتى عند السيد الثاني ولو زاد على الثلث. زين، إذا أوصى الميت، المسألة الثانية، أوصى الميت بإخراج الخمس، فرضنا أنه قال أخرج الخمس من عندي عمارات، أنا عندي بيوت أخرجوا الخمس، خمس هذه البيوت، خمس هذه العمارات، أو خمس الأسهم مثلا. مات الميت، وقت موته كان سعر العمارة مثلا 100,000 وقت الموت، يعني لو طلع الوارث الخمس وقت الموت كان بيصير عليه 20. أما لا، الوارث تساهل تساهل يوم عن يوم يوم عن يوم، باكر ولا باكر جمع الأوراق، شوف فلان شو، على أي حال تساهل الوارث. ما أخرج خمس الميت إلا بعد مرور سنة سنتين على موت الميت. لما أراد أن يطلع خمس العمارة أو خمس الأسهم أو خمس الأرض، شاف أن العمارة وصل سعرها 200,000، الأسهم ارتفع سعرها أو نزل، فعلى أي القيمتين يعمل؟ على قيمة يوم الموت لو على قيمة يوم الأداء؟ المدار على قيمة يوم الأداء. يعني لو فرضنا مثلا أن العمارة يوم الموت كانت تسوى 100,000، يعني خمسها 20، لكن الوارث تقصيرا غفلتين نسيانا بعد سنة أراد يطلع الخمس، بعد سنة العمارة صار قيمتها شنو؟ 200، الآن صار الخمس 40، وهكذا. لو فرضنا أنه نزل، كان سعرها 100,000، الآن صار سعرها مثلا الأسهم أحيانا تنزل، كانت الأسهم وقت موت الميت 100,000، الآن الأسهم وقت الإخراج الخمس ما تسوى إليها 10,000 مثلا، يجب عليه 5,000 فقط. إذن المدار على القيمة وقت الأداء، وليس المدار على القيمة وقت الموت أو وقت الوصية. هذا أمور لا بد من فهمها ومعرفتها. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وتواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا؟ يا حنا يا فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا. يا وغدا أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصفويا دايا، تخفي الشجاعة فإن غلب الأسى ضعف، إذ فأبدت شجوها المكمول. المكمول فقط بيوتها، لكن من تظن البيان فريدا ناديت فقطعت لكن من تظن البيان فريق انسان عيني يا حسين اخيا انا لي وعقد جمالي قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محورين: في تحليل معنى الآية، وفي تحليل معنى الانتظار. نجي الآن إلى تحليل معنى الآية المباركة. الآية المباركة مشتملة على عدة فقرات، نقف عند كل فقرة منها. الفقرة الأولى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. شنو معنى كلمة من بعد الذكر؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. هنا معنيان. المعنى الأول أن المراد بالذكر ذكر الله تبارك وتعالى، يعني أننا في الزبور بعد أن ذكرنا الله بالحمد والتسبيح والتهليل، بعد هذه المقدمة ذكرنا هذه المقالة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن المراد بالذكر ذكر الله، والمراد بما بعد الذكر أي بعد الانتهاء والفراغ من ذكر الله وتسبيحه وتهليله، ذكرنا هذه المقالة وهي خاتمة الوجود، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المعنى الثاني، الذكر هو الكتاب السماوي. كيف يعني الكتاب السماوي؟ يعني هذه الكتب كلها من زبور، زبور داود، صحف إبراهيم، توراة موسى، إنجيل عيسى، قرآن محمد، جميع هذه الكتب هي كتاب واحد، الفرق بينها بالتفصيل والإجمال فقط. يعني التوراة والإنجيل والقرآن والصحف والزبور هي كتاب واحد، كل كتاب يمتاز على الكتاب الآخر ببعض التفصيلات ليس إلا. هذا الكتاب الواحد كان مجتمعا في مكان، ذلك المكان يسمى الذكر. الذكر إشارة إلى الكتاب الذي يجمع هذه الكتب كلها. هذا الذكر الذي عبر عنه القرآن الكريم في قوله إنه لقرآن كريم. وين كان هذا القرآن قبل ما ينزل؟ في كتاب مكنون. قبل أن ينزل هذا القرآن كان في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ذلك الكتاب المكنون هو المسمى بالذكر. إذن الذكر كتاب مكنون جمع الكتب السماوية كلها قبل نزولها. هذا معنى ولقد كتبنا في الزبور بعد أن كتبنا في الذكر، يعني أن بعد أن كتبنا في الكتاب المكنون الذي يجمع الكتب السماوية كلها، بعد أن كتبنا هناك كتبنا أيضا في الزبور الذي نزل على داود فمن بعده، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أي الفقرة الأولى من الآية. الفقرة الثانية من الآية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. ما معنى إرث الأرض؟ الإرث بمعنى الأول والرجوع. ورث فلان فلانا يعني آلت ثروة فلان إلى فلان، آلت أموال فلان إلى فلان. الإرث بمعنى الأول والرجوع، هذه الأموال كانت للمورث آلت للوارث، أولها يسمى إرث. ولذلك ركز القرآن مثلا الزهراء عليها السلام في خطبتها التي احتجت فيها على أن فدك ملكها، قالت أفعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم، إذ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال وورث سليمان داود. احتجت بهذه الآية، يعني معنى أن الإرث هو عبارة عن أول، أول الأموال، أول الثروة. ثروة كانت لسليمان، لداود عفوا، آلت لسليمان. داود كان ملكا، سليمان ورث الملك والأموال والثروة من داود، وورث سليمان داود. وقال في مقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني يعني يرث أموالي وثروتي. إذن الإرث ظاهر في أول الثروة وأول الأموال من شخص إلى آخر. من هنا نفهم إرث الأرض شنو معنى، يعني ثروات الأرض تؤول إلى عبادي الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، يعني يرث ثرواتها. هذه الأرض مملوءة بالثروات، مملوءة بالمعادن، مملوءة بالكنوز، هذا الكون كله مملوء بالطاقات، كل طاقات الكون ثروة، وهذه الثروة لمن تؤوي؟ من يرثها؟ من يسيطر عليها؟ عبادي الصالحون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نجي إلى الفقرة الثالثة، ليش ركز على الأرض؟ طيب الإنسان ما رايح يورث الأرض فقط، لماذا التركيز على الأرض؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شلون؟ هل ألفت نظرك؟ أولا الأرض كوكب صغير، هذا الكون إذا تلاحظه ملايين الكواكب، ملايين المجرات، آلاف المجموعات الشمسية، شو تشكل الأرض؟ ما تشكل شيء، يعني الأرض أصلا لا قيمة لها في الفضاء، هذه الأرض لا قيمة لها في الفضاء اللامتناهي، شو تشكل الأرض؟ أنت من تقرأ قوله تعالى، عندما تقرأ قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، شنو معنى كلمة لموسعون؟ هذا حكي حكاه القرآن قبل 1400 سنة، الآن النظريات العلمية تؤيد مقالة القرآن أن الفضاء في حال توسع، الفضاء مو ثابت على مساحة واحدة، هذا الفضاء التي تعيش فيه ملايين الأجرام، ملايين الكواكب، ملايين المجرات، هذا الفضاء ليست له مساحة ثابتة، الفضاء دائما في حال توسع، في حال امتداد، وكلما امتد وكلما توسع وكلما امتدت المساحة كبرت وزاد حجم وعدد ملايين المجرات، ملايين الكواكب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأرض شنو تشكل؟ شنو الأرض لا قيمة لها مقابل هذه الملايين من الكواكب؟ إذن لماذا القرآن يركز على الأرض مع أن الأرض لا قيمة لها؟ شوف القرآن في عدة آيات، وسع كرسيه السماوات والأرض، سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهم. يجي هنا للآية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، زين إني جاعل في الأرض خليفة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، الأرض شنو قيمة الأرض؟ الأرض أصلا لا قيمة لها بلحاظ هذا الفضاء اللامتناهي، بلحاظ هذا الوجود اللامتناهي، ما هي قيمة الأرض؟ ثانيا احنا من نلاحظ الآيات الأخرى، الإنسان ما رايح يرث الأرض فقط، الإنسان في آخر حضارة على الأرض، آخر حضارة سوف تكون على الأرض، لن يرث الأرض فقط، يرث الكون كله، والقرآن يصرح بذلك. القرآن الكريم يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو العلم، متى ما امتلك الإنسان السلطان يعني العلم سوف ينفذ من أقطار السماوات والأرض، وسوف يسيطر على الكون كله، وسوف يسيطر على الفضاء كله. انت لا تغتر الآن الجماعة وصل سطح القمر، بعدهم في أول شنو؟ أول الطريق. كل ناس يقول لك القيامة رايح حجي، ما بعد شيء، بعد يومين ثلاثة ويطلع المهدي وبعدها يطلع يوم القيامة. لا عمي، أول بتوك في أول الطريق، توك زين، ولا وصل سطح القمر زين، لا تموت هذه الدنيا حتى يسيطر الإنسان على الكون كله، لا بد في يوم، لا بد أن يأتي يوما يسيطر الإنسان فيه على الكون كله، على الفضاء كله، بذراته، بمجراته، بكنوزه، بطاقاته. لا بد يجي ذلك اليوم. توك أنت في أول الطريق. إذن القرآن يقول وسخر الشمس والقمر، القرآن يقول وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن متى يكون ذلك؟ لماذا القرآن يركز على الأرض مع أن نسبة الأرض نسبة ضئيلة، مع أن الإنسان سيرث الكون كله بجميع طاقاته وبركاته؟ إذن لماذا يركز القرآن على الأرض؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تركيز على الأرض لا لأن الأرض تتميز على الكون، لأن الأرض مصدر الإنسان. الأرض أشرف كوكب، وإن كانت نقطة صغيرة، هي الأرض مثل النقطة الصغيرة من كتاب كامل، وإن كانت نقطة صغيرة في هذا الفضاء، إلا أنها أشرف كوكب لأنها مصدر الإنسان. الإنسان ولد من هذه الأرض، تكون من هذه الأرض. الأرض معقلنا، وكانت أمنا، فيها مقابرنا، ومنها نولد، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن الأرض لأنها مولد الإنسان، والإنسان أشرف مخلوق في هذا الكون، لذلك صار تركيز على الأرض، وإلا الأرض لا موضوعية لها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هو يريد يقول شنو؟ يريد يقول أن الإنسان سيرث الكون، سيرث ثروات الكون، سيرث كنوز الكون، سيرث طاقات الكون. سيأتي يوم الإنسان يرث الكون كله، وإنما عبر بالأرض كناية عن الكون كله، لأن الأرض مولد الإنسان ومصدر الإنسان ليس إلا. وهذا الإنسان هو المخلوق الذي خلق الوجود كله لأجله ولأجل خدمته. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. زين، نجي الآن إلى الفقرة الرابعة، قوله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ليش قال عبادي؟ ليش ما قال يرثها الناس الصالحون، يرثها الخلق الصالحون، أو يرثها الصالحون مرة واحدة؟ ليش كلمة عبادي؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شوف القرآن في خطاباته يتنوع، تارة يخاطب الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، استخدم عنوان الناس. تارة يخاطب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتارة يستخدم في الخطاب عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دع. عبادي، شنو معنى كلمة عبادي؟ العباد غير عبادي، عبادي هم الذين أظهروا العبودية لله. نحن كلنا عباد الله، كلنا عبيد الله، ولكن ليس كلنا عبادي. عبادي لا تنطبق إلا على بعض منا، على قسم منا. عبادي هم الذين أظهروا العبودية لي، وأظهروا ذلة العبودية وذلة المملوكية لي. هؤلاء لهم نصيب خاص في خطاباتي، هؤلاء لهم نصيب خاص من عنايتي ورأفتي ورحمتي. الذين أظهروا عبوديته. هناك إنسان، الناس نوعان، هناك إنسان متغطرس متكبر، هذا الإنسان المتغطرس المتكبر لا يبكي خشية من الله، ولا يرق قلبه إذا سمع دعاء، ولا تخشع نفسه إذا صلى النافلة، ولا يتعظ إذا قرأ القرآن. هذا إنسان متكبر، هذا مو من عبادي. الإنسان الذي لا تظهر عليه ذلة العبودية وذلة الخضوع، هذا ليس من عبادي، هذا إنسان متغطرس، إنسان شايف نفسه زين. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الشخص الذي قلبه لا يلين لا لدعاء لا لنافلة لا لقرآن لا لموعظة لا لدمعة، هذا إنسان خارج عن كلمة عبادي. أما عبادي فهم الذين يحملون في قلبهم الرقة، ويحملون في قلبهم الخشوع، ويحملون في قلبهم ذلة العبودية لله. قد يذنبون، عبادي قد يذنبون، بل قد يسرفون في الذنوب. مو معنى عبادي يعني ما عندهم ذنوب، لا، عبادي قد يذنبون، عبادي قد يخطئون، عبادي قد يسرفون في الذنوب، لكن هم موطن رحمتي، وهم موطن عنايتي، وهم موطن رأفتي. لماذا؟ لأنهم حتى لو أذنبوا سرعان ما يعودون لعبادتي، سرعان ما يعودون للتوبة، سرعان ما يعودون للإنابة، سرعان ما يعودون للخضوع وإظهار ذلة العبودية. عبادي هم الذين إذا أذنبوا لم يصروا على الذنوب، هم الذين إذا أذنبوا تأوهوا وتحسروا، لأنهم يحملون ذل العبودية في أنفسهم. وهذا ما ركز عليه الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك. أنا لست إنسان متكبر متغطرس، لا، وأنا بك شاك، أو بنكالك جاهل، أو بأمرك مستخف، أو لعقوبتك متعرض. أنا لست من هؤلاء، أنا صنف آخر، أنا من عبادك الذين عبرت عنهم في القرآن عبادي، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني. هؤلاء عبادي. إذن عبادي هم الذين أخاطبهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما دمتم عبادي لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا غفور الرحيم. إذن كلمة عبادي تختلف عن كلمة الناس، تختلف عن كلمة الذين آمنوا. فالذين يرثون الأرض، ليس كل إنسان يرث الأرض، ليس كل مؤمن يرث الأرض، ليس كل متدين يرث الأرض. الذي يرث الأرض والكون عبادي، الذين هم يظهرون ذل العبودية لي، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن هم الصالحون؟ الصلاح يعتمد على ركيزتين: ركيزة التوحيد، ركيزة العدالة. توحيد وعدالة. التوحيد هو الذي ذكره تبارك وتعالى في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق يعني دين التوحيد، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الركيزة الثانية العدالة، تحقيق العدالة، الصالحون هم القادرون على تطبيق العدالة، الصالحون هم القادرون على تركيز وترسيخ العدالة على وجه الأرض. أي الصالحون، مو كل متدين ترى يقدر يطبق العدالة، صح لو لا؟ يشوف حتى بعض المتدينين ما يصير حتى عادل مع زوجته، يصير عادل مع المجتمع، هو متدين لكن ما يقدر، مسكين ما عندها القدرة. زين، هو ما يقدر يصير عادل مع زوجته مع أسرته، يصير عادل مع المجتمع كله. إذن يرثها عبادي الصالحون الذين يرثون الأرض نخبة خاصة، الذين يسيطرون على الكون كله نخبة خاصة، نخبة تتمتع بالصلاح. الصلاح يعتمد على ركيزتين، توحيد عدالة، النخبة القادرة على تطبيق العدالة على الأرض، النخبة التي تملك صمود، قوة إرادة، قوة تحدي، تملك وعيا، تملك ثقافة، تملك قدرة، تملك روحا صامدة صارخة. هذه النخبة هي النخبة القادرة على تطبيق العدالة على الأرض، هي الصالحون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولذلك قال تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. يوم ظهور العدالة هو أمل الإنسانية. الإنسانية منذ أول يوم هدفها الأكبر المنشود ظهور العدالة. الإنسانية منذ أول يوم نشأت على الأرض ترمق هذا الهدف، تحقيق العدالة على الأرض، وهذا هو هدف الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هدف الأنبياء تطبيق العدالة. متى تطبق العدالة على الأرض كلها بحيث لا يبقى ظلم، لا يبقى حيف، لا يبقى جور، تملأ قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ يوم ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الإمام، هذا من كلمات علماء العرفان، يقولون الإمام له ظهوران كما له غيبتان. الإمام له غيبتان، غيبة صغرى يعني غاب إلا عن جماعة، جماعة كان يلتقي بهم وهم سفراؤه الأربعة، هذه سميت الغيبة الصغرى. ثم الغيبة الكبرى التي غاب فيها عن الكل، أيضا الإمام له ظهوران، ظهور أصغر ظهور أكبر. الإمام قبل ظهوره يظهر لبعض من الناس. وارد في الروايات أن الناس تتحدث عنه قبل ظهوره بفترة، فيقول شخص: رأيته في المكان الفلاني. يقول الآخر: بل أنا رأيت هذه الكيفية، بل أنا رأيت هذا الشكل. له ظهوران، ظهور أصغر وهو أنه يظهر لبعض الأولياء، يظهر لبعض الذين يريد أن يظهر لهم ويشرفهم بظهوره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. ثم له ظهور أكبر وهو ظهوره في شهر ذي الحجة بعد فراغ الحجاج من الحج، يظهر أول مرة بين الركن والمقام وتجتمع أمصاره حوله، ثم ينتشر أمره فيبحث عنه الظالمون لأجل قتله والقضاء عليه، فيخرج مرة أخرى في نفس السنة في يوم العاشر من المحرم في الكوفة، ظهر النجف الأشرف يخرج هناك في نفس السنة يوم العاشر من المحرم، وثم يحمل معه جيوشه وجنوده. وفي الروايات أن مركز دولته هي العراق، وأن القاعدة الشعبية التي سينطلق منها لإقامة دولته ستكون في العراق. القاعدة الشعبية ستتهيأ له قبل ظهوره من العراق، وسيقود الدولة من العراق. وفي الروايات أن الغرب يؤمن به قبل الشرق. شوف دول المسيحيين رايحين يؤمنوا بالإمام قبل المسلمين. الغرب سيؤمن به قبل الشرق، والكفار سيؤمنون به قبل المسلمين. قبل المسلمين ستؤمن به الأقوام الأخرى، وستؤمن به الملل الأخرى. لماذا؟ لأنه لن يتحدث بلغة الشيخ. ناس تصوروا من يطلع الإمام يبدأ الجزر، يلا يبوح ذبحوا جزر رايح. لا لا لا، يتحدث بلغة العلم، بلغة المعرفة. لغته لغة الحضارة، لغة العلم والمعرفة. إذا خرج سيبرز النظريات العلمية على يديه، ويبرز الحقائق التي ما وصل إليها العلم في مجال الذرة، في مجال الطب، في مجال الفلك، في أي مجال سيبرز الحقائق العلمية على يديه، وستكون لغته لغة علمية. ولذلك سيؤمن به الغرب قبل الشرق، وسيكون مؤيدا من قبل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي ستكون له قاعدة شعبية في الغرب أكثر من الشرق. وأن الذي سيحاربه كما في الروايات فئة من المسلمين، الكفار ما راح يحاربوه، فئة من المسلمين هي التي ستحاربه، وهي التي ستواجهه، وهي التي سيكون منها السفياني والدجال وما أشبه ذلك من الأشخاص. المهم، له ظهور أصغر وله ظهور أكبر، والجميع يتوق إلى يوم ظهوره، ويتوق إلى نصرته في ذلك اليوم العظيم. لذلك الجميع في انتظاره، فقد ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. شنو معنى انتظار الفرج؟ الانتظار له مداليل، مدلول عقائدي، مدلول سلوكي، مدلول روحي. أما المدلول العقائدي، انتظار الفرج أي الإيمان بأن دولة العدالة ستظهر يوما من الأيام بأمر بيد الله. إنه كالساعة يأتي بغتة. أكو عندنا روايات تنهى عن التوقيت، هالأيام طالعة موضة التوقيت، والله الإمام بيطلع 2010 زين، والله والله الإمام بيطلع 2015 زين، والله والله الإمام كلها هذه منهي عنها في الروايات. عندنا روايات معتبرة تنهى عن التوقيت، لا توقتوا، لا تقدموا ولا تأخروا، إن له يوما يأتي بغتة كالساعة. ما لك حق تقول اليوم الفلاني والشهر الفلاني والسنة الفلانية والكذا، كل هذا ما لك حق، وكل هذا تخرص بالغيب، وكل هذا دعاوى لا أساس لها، كلها دعاوى لا أساس لها من الصحة. إذن الإيمان بظهور العدالة وبظهور الحضارة الإنسانية في يوم يحدده الله تبارك وتعالى بحسب المصلحة العامة، الإيمان بذلك هو الانتظار في مدلوله العقائدي. أما المدلول السلوكي، الانتظار هو الإعداد، إعداد الأمة لخروجه. تماما مثل انتظار الضيف. شلون تنتظر الضيف؟ اذا اتصل بك ضيف قالك انا اتيك، قل له انا في انتظارك. شلون تنتظر الضيف؟ يعني تنتظر الضيف والله يجيك الضيف وانت لا ما متهيئ له. انتظار الضيف يعني اعداد المكان، اعداد الطعام، اعداد مظاهر الاستقبال لهذا الضيف، هذا معنى الانتظار. انتظار الفرج يعني اعداد الأرضية لاستقباله. الامام عليه الصلاة والسلام لا تسمع قوله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اظن انه الامام يطلع الأرض كلها ظلم، لا، هذا كناية عن الغلبة، يعني أغلب الأرض ظلم وجور، لأن كل الأرض ظلم وجور. الإمام يخرج في محيط ديني، في محيط إسلامي، هناك محيط إسلامي ينتظره، هناك محيط إسلامي ربي لأجله، ربي لأجل انتظاره، يخرج فيه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن قبل خروجه هناك أرضية دينية راسخة تنتظره عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن بالنتيجة الانتظار إعداد الأمة لخروجه، إعداد الأمة من خلال تخلقنا بأخلاق أهل البيت، من خلال التزامنا بتعاليم أهل البيت. كيف نربي أولادنا وأجيالنا على انتظار الإمام؟ كيف نعد الأمة الإسلامية لانتظار الإمام؟ إعدادها بتربيتها تربية سلوكية على انتظاره عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا ما ركز عليه الإمام الصادق عليه السلام عندما قال إن الرجل منكم كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. انتوا شيعة مفروض فيكم تكونوا مظهر لأئمتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أصدقهم في القول. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك، وإذا كان على غير ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. نحن المطلوب أن نكون صورة مصغرة عن أئمتنا في أخلاقنا في سلوكنا. الناس تتعامل ويانا، المذاهب الإسلامية تتعامل ويانا، الأديان الأخرى تتعامل ويانا، في الوظائف، في المدارس، في الجامعات، في الأسواق. إذا رأوا بعضنا يغش، إذا رأوا بعضنا يلعب، إذا رأوا بعضنا يكذب، إذا رأوا بعضنا منحرف، إذا رأوا بعضنا يطغى، قال هؤلاء الشيعة شوفوا واحد كذاب، واحد يغش، واحد يرابي بالأموال، واحد ما عنده ورع في دينه، شوف هذول الشيعة. أما إذا كانوا مظهرا لأئمتهم وكانوا دعاة للأئمة بغير ألسنتهم حينئذ هم المنتظرون حقا. هذا هو الانتظار الحقيقي، الانتظار السلوكي. المدلول الثالث المدلول الروحي. احنا كلنا نحتاج الى علاقة مع الامام، ترى احنا ما عندنا علاقة مع الامام. احنا صحيح نؤمن بالامام ونحب الامام لكن ما عندنا علاقة مع الامام. عندنا علاقة بزوجاتنا، باولادنا، باموالنا، لكن هل عندنا علاقة نفسية مع الامام نفسه؟ ابدا. كثير منا اذا ذكر الامام بلي نكس رأسه، قال عجل الله فرجه، بس هذه مو هي العلاقة. العلاقة مع الإمام علاقة روحية، أن تشعر أنك تحب الإمام، أن تشعر أنك تعشق الإمام، أن تشعر أن هناك ربطا روحيا بينك وبين الإمام، أن تشعر أن هناك ربطا نفسيا بينك وبين الإمام، أن تشعر أن الإمام كصديق عزيز، كأخ عزيز، كمحبوب عزيز في قلبك. هل نملك هذا الشعور تجاه الإمام؟ أبدا. إمام مثل سائر الأئمة، ما عندنا علاقة خاصة وياه. نحن نحتاج إلى أن نربي أنفسنا على علاقة روحية مع الإمام. كيف نبني العلاقة الروحية؟ أنت إذا تريد تبني علاقة مع شخص، شلون تبني العلاقة؟ تشوفه، تتواضع له، تبتسم له، ترحب به، تسأل عنه، إلى أن تصير بينك وبينه علاقة. أنت حتى تكون لك مع الإمام علاقة، هو بشر كسائر البشر الموجودين، كيف تكون علاقة معه؟ تهديه. كيف تهديه؟ تتصدق عنه، تصلي عنه، تطوف عنه، هذه هدايا تصل إلى الإمام نفسه. إذا وصلت للإمام تكونت علاقة روحية بينك وبين الإمام، أقبل عليك الإمام لأنك أقبلته عليه. عندما أنا أتصدق أقول هذه الصدقة عن سيدي الإمام، عن محبوبي الإمام المنتظر. أصلي هاتان الركعتان، هذه صلاة الليل التي صليتها عن سيدي الإمام. أطوف بالكعبة، هذا الطواف عن سيدي الإمام. لا أفتأ عن ذكر الإمام، هذا دعائي الذي نقرأه، اللهم كن لوليك. لا أفتأ عن ذكر، أقرأه كل ليلة كل صلاة، هذا الدعاء لا أتركه، أذكره كل وقت. هذه وشائج وروابط روحية بيننا وبين الإمام، تؤكد الصلة النفسية، تعمق العلاقة الروحية بيننا وبين الإمام. وهذا جزء من الانتظار، انتظار الإمام وانتظار خروجه عجل الله تعالى فرجه. سيدنا إننا نرغب إليك، إننا نرغب إليك في تلك الدولة، دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلى آله، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه. إذن كلنا يتوق لذلك اليوم المبارك، كلنا يغلي قلبه وتهتف جوانحه وجوارحه، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر، لآل محمد منحور. عذبت دماؤكم، شيخ صالح الكوازي يقول عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت، فلا رنق ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير، أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقوم جرمهم عليك كبير. شنه الجرم الكبير وإنت تحفظ القصيدة وتعرف باقيها؟ ها؟ أخذوا الإمامة عن أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. بعد هذا اللي نريد نذكره الليلة، ها؟ ليلة الختام نريد نذكره بهالمصيبة، لأن هذه أول مصيبة طرأت عليه. والبطعة الزهراء، سيدي يصعب عليك هذه الكلمات، ها؟ يصعب عليك هذا النداء. والبضعة الزهراء أمك قد قضت. شلون قضت؟ يسألكم الإمام شلون قضت أمي؟ إن شاء الله قضت قريرة العين، إن شاء الله قضت جسمها معافى، إن شاء الله قضت هي مرتاحة. سيدي والبضعة الزهراء أمك قد قضت. قرح الفؤاد، عندها قرحة، عندها آهة، عندها حسرة في فؤادها. قرح الفؤاد. بعد قول وضلعها مكسور. أكيد هذا أكيد. من اللي شاف ضلوعها مكسورة؟ منه صاحب العصر والزمان يسأل من اللي شاف هذا؟ من اللي يقول بهذا؟ أكو واحد شاف ضلوعها مكسورة؟ أكو؟ نريد واحد يقول أنا شفت ضلوعها مكسورة، ها؟ حتى إحنا نصدق في هذا الكلام، ها؟ نريد نسمع هذا الخبر. قال وضعتها على المغتسل. ظلام الليل، جهزها في الليل، جهزها في ظلام الليل، وضعتها على المغتسل، وصرت كلما أرقت الماء سال منها قطرات من الدم. رفعت الستر وقلت يا ابن عباس ناولني السراج حتى اراه. جاء ابن عباس بالسراج، وضعته على بدنها، ووجدت ضلعين مكسور. جلس الى جانب. شلون جلس؟ بأحباب خيبر البطل العظيم جلس ووضع رأسه بين ركبته وصار يبكي. أبا الحسين، أتأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ ماذا رأيت يا أبا الحسين؟ قال رأيت ما تخفي عليه. الله يساعده. هذه أم أولاده، أم الأيتام، أخذها ونزلها في ملحودتها وأهال التراب على جسمها، وجلس على شفير القبر. شي يقول؟ مالي وقفت على القبور. صير نفسك توقف على قبر واحد حبيب عندك، ها؟ توقف على قبر أب، أخ، أم، واحد حبيب، ها؟ هذا الإمام علي واقف على قبر الحبيب. مالي وقف على القبور مسلما قبر الحبيب، فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. شو يقول للحبيب؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنابل وتراب. خلص منه، التفت الى القبر الاخر. السلام عليك يا رسول الله. وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله. قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي يا رسول الله. لقد اختلست الزهراء فما اقبح الخضراء والغضراء يا رسول الله. فاحفها السؤال واستخبرها الحال ليش ليش. فكم من غليل اكو غليل صدرها اكو اهات. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد الى بثه سبيلا. وجلس ابو الحسن ها وجلس عند القبر ها جلس عند القبر وهومت عيناه واذا بالزهراء قد رآها في المنام. ابو الحسن قال نعم فاطمة الحمد لله انك رجعتي. قالت ابو الحسن قم قم قم ارجع البيت. قال لما يا ام الحسن؟ قالت لقد جلست حبيبتي زينب لقد جلست من النوم حبيبتي زينب وانها تسأل عني. ما اقدر اسمع اليتيمة تبكي ما اقدر. تعرف الام يتقطع قلبها الام يتقطع قلبها اذا تشوف ابن طفلتها تبكي. كيف اذا الطفلة يتيمة؟ قام ابو الحسن رجع الى الدار فتح باب الدار واذا بزينب تجول في صحن الدار. الله الله اكبر اليها بني زينب تعالي. اخذها ضمها الى صدره. قالت ابا اين امي فاطمه؟ ابا اريد ان انام الى جانب امي فاطمه. ابا اين حبيبتي فاطمه؟ قال بني قطعت قلبي. الله يساعده ما يقدر يتحمل ما يقدر. هذه زينب المدللة وشوفها هكذا ما يقدر يتحملها. كيفك لو رأيتها ليلة الحادي عشر من المحرم؟ تعال شوف زينب هذه المدللة المخدرة ليلة الحادي عشر شلون كانت ها حافية القدمين منهدة الأركان تدخل خيمة وتخرج من خيمة والنار تلعب في ثيابها وهي تنادي أحمى الضائعات بعدك بعنا. يقول بن فايز ها زينب تخاطب أباها أمير المؤمنين يمغسل الزهرة البتولة. أنا أطلب منك طلب أنا ابنتك زينب أطلب منك هذا الطلب. يمغسل الزهرة البتولة بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل شبلك يا بوي على الثرى من غير تنسيق. أنت شفت ضلعين لكن أنا شفت ضلوع مكسرة وأجساد مصرعة وعظام محطمة. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رضا ما حد حضر عنده وحضر قبره وما حد جاب كافورة رسبه خيل الأعوجية وتب صدره. يا الله الليلة ليلة الجمعة ليلة الدعاء. كلنا نقرأ الآية المباركة بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبولدها المنتظر الحجة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته وخيره وبركاته بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ونسألكم الدعاء، وسامحونا واعذرونا إذا واحد تكلمنا إياه كلمة نابية أو مثلا شوية شددنا عليه، سامحونا على التأخير في بعض الليالي ليخرج عن مقدورنا إذا كان الشارع مسكر أو شيء، نرجو المعذرة. أيضا الشباب الليلة وعدتهم بالحوار وما تمكنت باعتبار مشاغل كثيرة كانت عندي هذه الليلة، سألوا الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أنا أطلع برا، اللي يريد يسلم علي برا لأنه جماعة هني يقرأ التعزية، حتى لا نشغلهم. أنا